إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله. واعلموا عباد الله، واعلموا رحمكم الله، أن التقوى تلزم العبد في السراء والضراء، وفي العسر واليسر، وعند حلول النعم أو عند وقوع النقم، فهي عبادة جميع الأوقات، وسلوة في جميع الأماكن والاجتماعات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. عباد الله، لقد قص الله تعالى لنا في كتابه من أحسن القصص ما فيه الذكرى والعبر، وما فيه العظات لكل من تذكر، وما فيه الفوائد لمن تدبر وتفكر. قال جل في علاه: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وإن مما قصه الله تعالى علينا في كتابه خبر النمل الذي ورد في قصة سليمان، في قوله جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهذا يدل عباد الله على فطنة النمل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بل إن من رأى وتأمل في النمل على ضعفه كيف يجمع قوته، وكيف يدخره، وكيف يدفع الأذى عنه. من تأمل في ذلك رأى العجب من العبر والآيات، مما يدلك عبد الله على أن لهذا الكون خالقاً خلقه ودبره وأحكم صنعته وأتقنه. فإن من فطنة النمل ما قصه الله لنا في هذه القصة: لقد سار سليمان عليه الصلاة والسلام بجنوده حتى إذا هبطوا وادي النمل أو على وادي النمل، ورأتهم قائدة النمل صاحت في بني جنسها، لقد هاجت فيها عاطفة جنسها، فلم تهتم بنفسها فقط، بل إن هول الموقف وما رأته من هدم يكاد أن يأتي عليها لم ينسها هول الموقف من أن تنبه بني جنسها، فكان لها من قوة الإحساس ما أدركت به الخطر قبل أن يدركه غيرها، فقامت بإنذارهم بالخطر الذي يداهمهم، ذلك أنها أدركت بفطرتها أن لا حياة لها دون حياة قومها وبني جنسها، وأدركت بفطرتها أن لا نجاة لها إذا لم تنج معها غيرها، وأن لا حياة لها إذا لم تنج هي مع بني جنسها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شأن النملة: لقد تكلمت بعشرة أنواع من الخطاب في هذه النصيحة، على اختصارها ذكرت عشرة أنواع من أنواع الخطاب: النداء والتنبيه والتسمية والأمر والنص والتحذير والتخصيص والتفهيم والتعميم والاعتذار. هذه الجملة المختصرة تضمنت عشرة من أنواع الخطاب: النداء في قولها يا أيها النمل، والتنبيه أيها بهاء التنبيه، والتسمية في قولها النمل، والأمر ادخلوا، والنص مساكنكم، والتحذير لا يحطمنكم، والتخصيص بذكر التحطيم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، التفهيم والتعميم. ثم قالت معتذرة: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فاشتملت، قال رحمه الله، فاشتملت نصيحتها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة، ولذلك أعجب سليمان قولها إلى آخر كلامه رحمه الله. هذه القصة من سورة النمل على وجازتها واختصارها عباد الله، إن مما نتعلمه منها كما قال العلامة ابن باديس أنه لا حياة للشخص إلا بحياة قومه، ولا نجاة للشخص إلا بنجاة قومه، ولا خير لهم فيه إلا إذا شعر أي الشخص بأنه جزء من قومه. ومظهر هذا الشعور أن يحرص الشخص على خيرهم كما يحرص على خير نفسه، وأن لا يكون اهتمامه بقومه دون اهتمامه بنفسه. هذا أمر وعبرة عظيمة من هذه القصة، يصدق ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. فالمؤمن عباد الله نفاع يسعى لنفع نفسه ونفع إخوانه، يسعى لنفع بلده وأمته، يسعى لمصالح نفسه ومصالح إخوانه وبلده وأمته، يسعى لدفع الخطر عن نفسه وعن إخوانه وعن بلده وعن أمته، وهكذا. فلا تخلو حياة المؤمن من شيء من ذلك، حتى إن وقت فراغه ليحتسبه ليتقوى على النفع وعلى دفع الضر، هذا واجب الفرض تجاه أمته. قال العلامة ابن باديس رحمه الله تعالى ذاكرا عظة وعبرة بالغة من هذه القصة، قال رحمه الله: هذه نملة وفت لقومها وأدت نحوهم واجبها، فكيف بالإنسان العاقل فيما يجب عليه نحو قومه؟ هذه عظة بالغة لمن لا يهتم بأمور قومه ولا يؤدي الواجب نحوهم، ولمن يرى الخطر داهما لقومه فيسكت ويتعامى لمن يقود الخطر إليهم ويصبه بيده عليهم. قال متوجعا رحمه الله: آه ما أحوجنا معشر المسلمين إلى أمثال هذه النملة. انتهى كلامه رحمه الله لما كان لها من نصح، من نداء وتنبيه وتسمية وأمر ونص وتحذير وتخصيص وتفهيم وتعميم وطلب اعتذار لغيرها، نصيحة جامعة نفعت بها نفسها وقومها، خلد الله ذكرها في كتابه. فما أحوجنا عباد الله، بل ما أحوج كل واحد منا من أن يعرف قدر نفسه، وأنه مهما كان حاله فإنه نافع في هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي أنه نافع دائما أبدا. ولذلك ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن بالنخلة التي كلها نفع ينتفع بها، فكذلك المسلم، فلا يحقرن الواحد نفسه، وليقدم ما يجد أثره يوم أن يلقى ربه، بل يلقي ما يخلد أثره بعد مماته إلى أن يلقى الله مما يجري عليه الأجر والثواب. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله، وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يقصد مسجد المدينة، شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. رواه الأصبهاني. فأحب الناس عباد الله إلى الله تعالى أنفعهم للناس، الذي يسعى جهده في ذلك بدءا بنفسه وكذا بغيره، ذلك الذي يستثمر حياته فيما ينفعه وينفع قومه وينفع بني جنسه. فإذا ما رحل ذاك من هذه الدنيا أبقى فيها أثرا، فيدوم له الأجر ولو بعد وفاته. وإن من العجب ما ذكره الإمام ابن الجوزي على أقوام يعملون وهم أموات. فهل سمعتم بأناس يعملون وهم أموات؟ إن من الناس من لا يعمل وهو حي، وهؤلاء أناس يعملون وهم أموات. قال رحمه الله: فإذا علم الإنسان وإن بالغ في الجد بأن الموت يقطعه عن العمل، عمل في حياته ما يدون له أجره بعد مماته، فإن كان له شيء من الدنيا وقف وقفا، أو غرس غرسا، وأجرى نهرا، ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده فيكون الأجر له، أو يصنف كتابا في العلم، فإن تصنيف العالم ولده المخلد أو يكون عاملا بالخير عالما فيه، فينقل من فعله ما يقتدي الغير به، فذلك الذي لم يمت، فذلك الذي لم يمت. فهل سمعتم بأقوام لا يموتون؟ هم هؤلاء عباد الله. الذي يرى أن لنفسه قدرا ومنزلة فيسعى طوع جهده أن يقدم ولو شيئا يسيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس من الواجب عبد الله أن تكون ملمعا وأن تكون قد بلغ ذكر اسمك الأقطار والأمصار، فإن كثيرا من الصحابة الكرام لا تعرف، لربما لا يعرف كثير من الناس أسماءهم. لقد حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بدر أزيد من 310 من الصحابة الكرام، فهل تعرفون من أسمائهم ما يزيد على 10 أو 20 أو 30 أو 40؟ الكثير قد لا يعرف اسما من هؤلاء، وإن عرف إنما 3 أو 4 أو 5 أو 10، وإن كان العلماء قد جمعوا أسماءهم، ولكن هؤلاء ذكر فعلوا ما فعلوا وتركوا أثرا من خلفهم قال فيهم عليه الصلاة والسلام: لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهكذا قل في من حضر بيعة الرضوان تحت الشجرة يوم الحديبية، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة. هؤلاء فقال فيهم ابن الجوزي رحمه الله: فذلك الذي لم يمت، قد مات قوم وهم في الناس أحياء، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. يا عبد الله، لا تضيع لحظة في غير قربة، وقدم الأفضل في الأفضل من القول والعمل، ولتكن نيتك في الخير فيما تقدر عليه دائمة لا تفتر ولو بالنية فقط، فإن العبد قد يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. فلا وجود للبطالة في حياة المسلم، فلا وجود للبطالة في حياة المسلم أبدا، ولا كسل ولا تهاون أبدا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مبينا أصدق الأسماء، قال: وأصدقها حارث وهمام، رواه أبو داود. فالحارث يحرث أن يكتسب لآخرته أو لدنياه، وهمام يهم بآخرته أو دنياه. والحاصل عباد الله، والحاصل عباد الله، أن يكون المؤمن نفاعا مقداما مقدما للنفع والخير، لا يتوانى ولا يتقاعس ولا يتكاسل. ومن نظر في تاريخ الأمة الإسلامية رأى من ذلك عجبا، فلقد أفنى أقوام أعمارهم جهادا في سبيل الله، وأوصلوا هذا الدين إلى أقطار الأرض شرقا وغربا، كل منهم قدر ما استطاع وقدم ما استطاع، ولربما كثير منهم ما أدركوا وصول هذا الدين إلى الأرض التي أرادوا أن يوصلوها إليها، ولكنهم بادروا وعملوا. فلا يزال الأجر والثواب يجري لأمثال هؤلاء ما مدى الأزمان. فما دان قوم أرض بدين الإسلام إلا كان لهم من الأجر مثل ذلك. وليس الأمر مقتصرا على الجهاد في سبيل الله، بل قل مثل ذلك في العلم والطب والعمران والفلك والصيدلة والسعي في قضاء حوائج الناس وغير ذلك من الأعمال، ممن قدموا ونفعوا هذه الأمة، ولا يزال نفعهم دائما ساريا، لا تزال الأمة تنتفع مما قدم هؤلاء. فكن أخي المسلم مثل هذا الجيل، وضع بصمة في حياتك ينتفع بها، تنتفع بها أولا وينتفع بها من بعدك ثانيا، وأجرك دائم يجري على الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يوفق لنفع الناس جميعا، وممن يتركون من ورائهم أعمالا وآثارا تجري أجورهم إلى يوم نلقاه سبحانه وتعالى. كما نسأله جل وعلا أن يؤمن هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، ونسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ونسأله تعالى أن يقضي الدين عن المدينين، ونسأله تعالى أن يقضي حوائج المحتاجين، ونسأله جل وعلا أن ينزل علينا من بركات السماء ومن رزقه جل وعلا، ونسأله تعالى أن يسقينا وأن يغيثنا غيثا نافعا عاجلا غير آجل، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.